مثلما تغيب الشمس يرحل الأحباب أحيانا، وتظل الذكرى من بعدهم تؤرق المشتاقين. كان يعلم أن شوق والديه له كبير كبير كبير، لكن شوقه للقدس كان أعظم. وهناك من خلف قبة الصخرة وهو يعد مقلاع، جاشت بفؤاده كلمات الحنين، فقام يكتب دموع الاعتذار. يا أبي لما رحلت لا تلمني، للهدى حقا مضيت، إنني فارقت أرضي وانطلقت نحو فردوس وللحور عشقت. كلما أبصرت جرحا غائرا ثار قلبي من يداوي المسلمين. يرسم الأعداء بؤسا يا أبي فوق أرضي عند رأسي كل حين. لست أحتمل المآسي، إنني مسلم لا أرتضي ذلا وهول. لا تلمني يا أبي لما رحلت لا مضيت، لا لا، إنني فارقت أرضي وانطلقت نحو فردوس وللحور عشقت. صرخة الثكلى تؤرق مضجعي ودموع الطفل تورثني الأقصى ينادي يا أبي. يا سليل المجد أعيتني القيوب، قد رحلت إليه أرسم فوقه بسمة النصر وأمجاد الجدود. لا تلمني يا أبي لما رحلت مضيت، إنني فارقت أرضي وانطلقت نحو فردوس وللحور عشقت. فجأة أهوي شهيدا يا أبي، من رصاص الغدر أرحل للقمم. فجأة أهوي شهيدا يا أبي، من رصاص الغدر أرحل للقمم. بعدها يا والدي أرقى إلى جنة المأوى وقد زال الألم. لا تلمني يا أبي لما رحلت، لا تلمني للهدى حقا مضيت، إنني فارقت أرضي وانطلقت نحو فردوس وللحور عشقت. لا تلمني يا أبي لما رحلت، لا تلمني للهدى حقا مضيت، إنني فارقت أرضي وانطلقت نحو فردوس وللحور عشقت. لا تلمني يا أبي لما رحلت، لا تلمني للهدى حقا مضيت، إنني فارقت أرضي وانطلقت